هي صحابية جليلة عرفتها دروب المدينة المنورة في ذلك الزمن المضيء، زوجة وأما وسيدة حكمة ووقار وإيمان. هي سيدة من سيدات الأنصار اللواتي خلدت تاريخ ذكرهن وأضاء أسماءهن. أسلمت باكرا وبايعت على العهد، فكان عهدها مصانا، وصدقت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكان تصديقها يقينا، بذلت له الغالي والنفيس، وجاهدت بنفسها وولدها حتى أنها وهبت ابنها خادما لرسول الله. فيما اشترطت على من تقدم لخطبتها أن يكون مهرها وصداق زواجها إسلامه فقط. فكانت بذلك أكرم النساء مهرا، وكانت أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك أيضا. هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن غنم من بني عدي بن النجار من قبيلة الخزرج، وأمها مليكة بنت مالك من بني النجار أيضا. اختلف في اسم أم سليم، فقيل سهلة، وقيل وصيلة، وقيل رميثة، وقيل أنيفة، لكن كل هذه الأسماء توارت خلف كنيتها التي اشتهرت بها. تزوجت أم سليم رضي الله عنها في الجاهلية من مالك بن النضر بن ضمضم بن عدي، وولدت له أنس بن مالك رضي الله عنه في السنة العاشرة قبل الهجرة. وقد سمعت بظهور الإسلام في مكة وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنت به وأخذت تلقن ابنها أنس مبادئ الإسلام الأولى وتعلمه نطق الشهادة. وكان زوجها غائبا في تجارته إلى الشام، ولما عاد فوجئ بإسلام زوجته فأعرض عنها ولم يتقبل الأمر. وتروي أم سليم رضي الله عنها ما كان بينها وبين زوجها مالك بعدما علم بإسلامها، فتقول: جاء أبو أنس وكان غائبا فقال: أصبوت؟ قلت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. فقال لها: لا تفسدي علي ابني. قالت: لا أفسده، بل أعلمه وأهديه. وتفاقم الخلاف بين أم سليم وزوجها بعد أن رفضت العودة عن دين الإسلام، فقرر أن يهجرها ويخرج إلى الشام. وفي الطريق ظفر به بعض خصومه فقتلوه. ولما سمعت أم سليم رضي الله عنها بقتله حزنت عليه وأمسكت عن الزواج، وقالت: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس فيقول: جزى الله أمي عني، لقد أحسنت ولايتي. وفي رواية أخرى: لا أتزوج حتى يأمرني أنس. وعكفت أم سليم رضي الله عنها تنشئ ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه وتربيه أحسن تربية. وما هي إلا سنوات قليلة حتى تقدم لخطبتها أبو طلحة زيد بن سهل بن عمرو بن مالك بن النجار، وكان رجلا واسع الثراء عظيم القدر، إلا أنه كان ما يزال على الكفر يعبد إلها من خشب. فقال: يا أم سليم، قد جلس أنس وتكلم في المجالس. فقالت أم سليم رضي الله عنها: أما إني فيك لراغبة، وما مثلك يرد. ولكن لا ينبغي أن أتزوج مشركا وأنا امرأة مسلمة. أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان، وأنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت؟ أما تستحي أن تسجد لخشبة تنبت من الأرض؟ فانصرف أبو طلحة دون أن ينبس ببنت شفا، وقد وقع كلامها في قلبه. وعاد إليها وما زال في نفسه شيء، فقالت له رضي الله عنها: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأزوجك نفسي؟ فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام. فقال لها: دعيني أنظر. وذهب فلبث لبعض الوقت، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتهلل وجه أم سليم رضي الله عنها بالبشرى، ونادت على ابنها أنس رضي الله عنه فقالت: يا أنس، قم فزوج أبا طلحة. وتم زواج أم سليم رضي الله عنها بأبي طلحة كما أرادت، بصداق جديد لا ذهب فيه ولا فضة، وإنما اكتفت بإسلام زوجها أبي طلحة. وكانت ثمرة هذا الزواج المبارك أن ولدت له ولدين، أبا عمير وعبد الله. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليولد التاريخ من جديد. وعند مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تهللت له الوجوه والقلوب، كانت أم سليم رضي الله عنها من أوائل النساء اللواتي بايعنا، بعد أن أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعصينه في معروف. تقول أم عطية الأنصارية: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا ننوح، فما وفى منا غير خمس. وذكرت من هؤلاء الخمس اللواتي وفين العهد أم سليم بنت ملحان. ولم تكتفي أم سليم رضي الله عنها بالوفاء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذت ابنها أنس بن مالك إليه ووهبته لخدمته قائلة: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بخادم رسول الله. ثم قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، ادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه، وأدخله الجنة. فكان لأنس رضي الله عنه بستان في المدينة يحمل الفاكهة في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه المسك، وعمر طويلا حتى توفي له 300 سنة، وكان آخر من توفي من الصحابة بالبصرة. وإلى جانب ابنها أنس بن مالك رضي الله عنه ولدت أم سليم من زوجها أبي طلحة طفلا كنته بأبي عمير، كان له طائر صغير يلعب معه، وقد حدث أن مات الطائر فحزن أبو عمير لفراقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم فرأى الصبي فقال: يا أم سليم، ما شأني أرى أبا عمير خاسر النفس؟ فقالت: يا نبي الله، مات صعوة له، أي طائر كان يلعب بها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح برأسه ويقول: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ ومرض أبو عمير لفترة، وأبو طلحة زوج أم سليم رضي الله عنها غائب عن البيت. وقضى الله أمره فمات الصبي. فما كان من أم سليم رضي الله عنها إلا أن وقفت جلدة ثابتة لتسطر واحدة من أروع قصص الصبر والاحتساب. يقول ابن سعد في طبقاته: قامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته وسحبت عليه ثوبا وقالت: لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره. فجاء أبو طلحة فتطيبت له وتصنعت وجاءت بعشاء، فقال: ما فعل أبو عمير؟ فقالت: تعشى فقد فرغ. وتعشى أبو طلحة مع زوجته وقضى وقتا معها قبل أن تخبره بوفاة ابنهما قائلة: يا أبا طلحة، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية؟ فطلبها أصحابها، أيردونها أم يحبسونها؟ قال: بل يردونها عليهم. قالت: فاحتسب أبا عمير. وفهم الأب أن الأمانة قد ردت لبارئها، فانطلق كما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول أم سليم رضي الله عنها، فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فحملت أم سليم رضي الله عنها بابنها الثاني عبد الله بن أبي طلحة بعد أن وفت بعهدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تندب على عزيز قد رحل. وعندما وضعت أم سليم رضي الله عنها بعد أن أتمت أشهر الحمل، قالت لابنها أنس رضي الله عنه: اذهب بهذا الصبي وهذا المكتل وفيه شيء من تمر إلى رسول الله حتى يكون هو الذي يحنكه ويسميه. قال أنس: فأتيت النبي فمد رجليه وأضجعه وأخذ تمرة فلاكها ثم مجها في فم الصبي فجعل الصبي يتلمضها. فضحك النبي وقال: أبت الأنصار إلا حب التمر. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي عبد الله الذي من عليه بذرية كثيرة عندما كبر وتزوج، فقد رزق 12 ذكرا وخمس إناث، ختم 10 منهم القرآن الكريم. وشهدت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها الكثير من المعارك والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تداوي الجرحى وتسقي العطشى وتنقل الشهداء. وفي معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة شمرت عن ساعديها لمساعدة المحتاجين. يقول ابنها أنس: رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما ينقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم. وفي غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة كانت أم سليم رضي الله عنها مع النساء القليلات المشاركات التي أعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنيمة. ولما أراد عليه الصلاة والسلام الإعراس بسيدة قومها صفية بنت حيي رضي الله عنها وهم في طريقهم إلى المدينة، قال لأم سليم: عليكن صاحبتكن فأمشطنها. تقول أم سليم: وليس معنا فسطاط أو خيمة ولا سرادقات، فأخذت كساءين أو عباءتين فسترت بينهما إلى شجرة فمشطتها وعطرتها. ولما بعث المقوقس عظيم القبط في مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية وأختها سيرين كهديتين، أنزلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم رضي الله عنها، فأعدت مارية القبطية رضي الله عنها له وزينتها كما تزين العروس. أما في غزوة حنين في السنة الثامنة للهجرة، فقد أصرت أم سليمة رضي الله عنها أن تشارك في الحرب، واتخذت خنجرا حزمته على وسطها، فقال زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أم سليم معها خنجر. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أتخذه إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه، وعندما انهزم بعض المقاتلين من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، كانت أم سليم رضي الله عنها من بين المئة الذين ثبتوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قالت له عليه الصلاة والسلام وهي ترى جموعا تفر من المعركة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلون، فإنهم لذلك أهل. فقال: أو يكفي الله يا أم سليم؟ وهكذا كانت أم سليم رضي الله عنها قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم، وكان يزورها في بيتها ويقيل عندها، فتنالها منه بركات في طعامها ومقامها. وعندما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمسلمين في السنة التاسعة للهجرة، تمنت أم سليم رضي الله عنها أن تكون معه، وقد شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند عودة الحجيج فقالت: يا نبي الله، كان لزوجي دابتان، فأما أحدهما فحج عليه، وأما الآخر فتركه نسقي عليه نخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان رمضان أو شهر الصوم فاعتمري، فإن عمرة فيه مثل حجة. وحجت أم سليم رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، فقرت عينها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها في الطريق. روى أنس بن مالك عن أم سليم قالت أنها كانت مع نساء النبي وهن يسوق بهن سواق يقول له أنجشة، فقال صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة، رفقا بالقوارير. وقد كانت هذه العبارة خير اختزال لما أوصاه النبي بالنساء من خير، ولما شرعه من رحمة ورأفة في التعامل معهن. عاشت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها سنوات طويلة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روت عنه رضي الله عنها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، أكثرها عن أحكام المرأة في الطهارة والصلاة والاغتسال. فعن أم سليم رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إذا صليت المكتوبة فقولي سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، ثم سلي ما شئت، فإنه يقال لك نعم نعم نعم. وعن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله عز وجل بشيء غدا أحب لله من كثرة ذكره. وقد رحلت أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها في السنة 30 للهجرة في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. بعد أن شرفت ولدها أنس بن مالك رضي الله عنه ببركة خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تشرفت هي بالاقتراب من النبي الكريم وأخذ أصول الدين الحنيف عنه، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فقال: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، أي صوت مشي، فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. Thank you.